بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن، قال: باب ومن سورة آل عمران ذكر أحاديث منها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إلى آخرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالإمام أبو عيسى رحمه الله ذكر حديث يتعلق في سورة آل عمران، وهذا الحديث من تلك الأحاديث، وهو يتعلق بقول الله عز وجل: ليس لك من شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وحديث أنس رضي الله عنه هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وهو أحد أسنانه، وشج وجهه حتى سال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام وهو يدعوهم إلى الحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله عز وجل يبتل المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، وهو سبحانه وتعالى قادر على نصر أوليائه وعلى إظهار دينه بدون أن يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره تعب ونصب، ولكن الله تعالى شاء أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء، كما قال الله عز وجل: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، ولكنه شاء أن يبتلي المؤمنين بكافرين وكافرين بمؤمنين ليحصل هؤلاء الثواب والأجر وليصبروا واحتسبوا، وأولئك تقوم عليهم الحجة ويعذبون عندما يعذبون، وقد قيمت عليهم الحجة وامتنعوا وأبوا واستكبروا وعاندوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر ما بلغ رسالة ربه بالراحة والطمأنينة وبدون نصب وتعب ومشقة، بل ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل، وجاهد في سبيل الله عز وجل حق الجهاد، وحصل أن ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، وهو يجاهد في سبيل الله كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وسال الدم عن وجهه الشريف، فكان يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من شيء، إن الأمر كله إلى الله عز وجل، فهو ينصر من ينصر ويهدي من يهدي ويخذل من يخذل، والأمر له سبحانه وتعالى، وإنما العبد مأمور بفعل الأسباب المشروعة والبذل الأسباب التي تؤدي إلى نفعه وإلى نفع الغير، والله عز وجل بكل شيء عليم، وهو العالم ببواطن الأمور وحقائقها، وهو الذي لا يخفى عليه خافية، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في شرعه، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الابتلاء والامتحان ليكون أسوة وقدوة لغيره، من أتباعه حتى يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما بلغ رسالة ربه للراحة والطمأنينة وعدم وصول مشقة إليه، بل ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله. فأتباعه يسيرون على نهجه ويكون هو القدوة والأسوة لهم، فيصبرون ويحتسبون كما صبر صلى الله عليه وسلم، فإنه أوذي فعليهم أن يصبروا كما صبر هو على الأذى، عليهم أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم فيصبروا، ولينالوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ليس لك من شيء وتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فقد تاب من تاب منهم وهلك من هلك منهم، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل بالهداية على من شاء هدايته، ومن لم يشأ الله هدايته فلن تجد له وليا مرشدا. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية، وهي من أعلى ما يكون عند الترمذي. قال كثرت رباعيته، رباعية رباعية أحد الأسنان. قال حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكثرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد، عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يزيد بن هارون هو الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا. غلط يزيد بن هارون في هذا، ما ادري وش غلط. قال الشارح والظاهر انه غلط في قوله ورمي رميه على كتفه. هكذا قال؟ نعم، يعني انها ليست في الاول. نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه، فقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه قال لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهري. ثم أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه هؤلاء الثلاثة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعنهم، وهم أبو سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية نزلت الآية ليس لك من شيء ويتوب عليهم وقال تابوا وقد وحسن إسلامهم. فعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى, يعني فهؤلاء الذين حصل منهم ما حصل في بعض أحوالهم وفي أول أمرهم من مقاتلة المسلمين من الله عليهم عز وجل بعد ذلك بالإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله ليس لك من شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله على هؤلاء, وقد تاب الله على هؤلاء فأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أحمد بن بشير وهو صدوق له أوهام وله البخاري الترمذي وابن ماجه عن عمر بن حمزة وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب يوسف عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة واحد السبع المغفرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده هذا ضعيف ولكنه عند البخاري من طريق أخرى من طريق الزهري كما ذكر ذلك المصنف أن محمد بن إسماعيل ما عرفه عن عمر عن عمر بن حمزة ولكنه عرفه من حديث الزهري. هو الحديث في صحيح البخاري عن الزهري, الحديث صحيح ولكنه بهذا الإسناد ضعيف, ولكن الحديث صحيح هو موجود في صحيح البخاري من غير طريق عمر بن حمزة بل من طريق الزهري. وقد رواه الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري هو محمد المسلم بن عبد الله ثقة رضي أصحابه في الستة. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فهداهم الله للإسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان. عمر أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على أناس وأن الله تعالى تاب على هؤلاء وأسلموا وهذا مثل الذي قبله. أربعة مرة ثلاثة مرة ثلاثة الرابع نعدين ذكر الشارشي قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي هو ثقة له مسلم وأصحاب السنن عن خالد بن الحارث هو الهجيمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن محمد بن عجلان وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان. يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري وهو صدوق ربما أخطأ مدر أصحاب الكتب. نعم. الآن ذكر للآية سببين, أول ما حصل له صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد, ثاني أنه كان يلعن هؤلاء فأنزل الله ذلك. أي السببين؟ لا تنافي بينهما لأن هؤلاء كانوا مع الذين كانوا مع الكفار فكان سمى يعني أناسا بأسمائهم وذكر أناس بغير أسمائهم. يمكن يقال أنها تتعدد الأسباب الله أعلم, لكن ما في يعني مانع يمنع من كون أن القصة أنها حصلت يعني في وقت واحد لأن الآية نزلت يعني هذه الآية نزلت ذكرت مع الجميع، فهو يفيد بأنها أن فيه بعضها سمي وبعضها لم يسمى، والمؤدى واحد والنتيجة واحدة، وهي أن الآية نزلت بهذا الذي حصل، وهو الذي حصل يوم واحد. ولا شك ان الامر كله لله عز وجل، هو الذي خلق الخلق، وهو الذي امرهم بالعباده، وهو الذي وفق من وفق، وهدى من هدى، واضل من اضل، من يهدي له فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له له وليا مرشدا. سبب النزول ايش يعني؟ قال الحافظ: يحتمل أو يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا، فإنهما كانا في قصة واحدة. قال: ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمر، لكن فيه: اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية. قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء. قال: وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها وفيه بعد. والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد. انتهى كلام الحافظ. يعني تتعلق بقصة أحد. يقول: هل النهي في الآية عن اللعن لعن المعين، أم النهي عن الدعاء على الكفار؟ الدعاء على الكفار يدعى عليهم، يدعى على الكفار، لكن اللعن لا يلعن أحد بعينه، لأن أمر العاقبة والنهاية إلى الله عز وجل، لأنه قد يكون الإنسان على حال سيئة ثم يختم له بحال حسنة، وقد يكون على حال حسنة ثم يختم له بحال سيئة والعياذ بالله. فلعن المعين يعني لا يجوز، لأن النهاية لا تعلم، ولهذا كان بعض العلماء يترك أو يتورع عن لعن الأشخاص المعينين من الكفار، مثل ما كان ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه البداية والنهاية ذكر لأحد النصارى قصيدة طويلة يذم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وأهل الإسلام، ويمدح فيها النصارى ودين النصارى، فذكر ابن كثير هذه القصيدة ثم قال عقبها: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. وكذلك ذكر في ترجمة أبو نصر الفارابي في البداية والنهاية أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد، كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد. ثم قال ابن كثير: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، لأن العبرة هي بالنهاية، من مات على الكفر هذا أبعده الله من رحمته، وهو من أهل النار خالد مخلد فيها أبدا. وأما من كان على قيد الحياة فإن أنه قد تحصل له الهداية، وقد يموت على الضلالة والعياذ بالله. في ذكر الرابع جاءت إفادتان، واحدة أن في رواية البخاري أنه سهيل بن عمرو، وذكر الأخ آخر قال أن في عارضة الأحوذي ذكر أنه عتبة، يعني إذا كان جاء في شيء من الحديث بعينه والحديث صحيح هذا هو الذي محل التعويل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا إلا هذا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ويتعلق بقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه وفيه أن عليا رضي الله عنه يقول إنه كان إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعه الله تعالى به وإذا سمعه من غيره استحلفه يعني ليطمئن وليستوثق. وليس معنى ذلك أنهم لا يصدق بعضهم بعضا إلا باليمين إن الأحاديث الكثيرة يرويها بعضهم عن بعض بدون ذلك ولكن يحصل أحيانا من بعضهم ما يدل على التوثق كما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة السلام والاستئذان من أبي موسى رضي الله عنه وكما جاء في هذا الحديث. وذكر أنه حدثه أبو بكر وصدق أبو بكر وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الراشدون فيما بينهم من التواد والمحبة والمودة وثناء بعضهم على بعض. فإنه عندما حدث علي رضي الله عنه أبو بكر قال وصدق أبو بكر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بكل إنسان عندما يحصل له ذنب يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل فإن الله تعالى يغفر له ويتجاوز له. وهذا الحديث هو من حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو ثاني حديث في المسند وهو ثاني حديث في مسند الإمام أحمد لأن الإمام أحمد بدأ بمسند أبي بكر وذكر أول حديث مشهور يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ثم ذكر الحديث الثاني هذا الذي يتعلق بصلاة ركعتين عندما يذنب الإنسان فإنه يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن علي بن ربيعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أسماء بن الحكم وهو صدوق من أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر رضي الله عنه وهو عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه. ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه، ومعلوم أن مثل ذلك يعني حتى على على على على وقفه وعدم رفعه أن هذا ليس من الأمور التي فيها مجال، لأن هذا من الأمور التي يتوقف فيها على الوحي وليس على الرأي. ورواه مسعر مسعر هو بن كدان ثقة خرج أصحاب الستة. وسفيان عن عثمان المغيرة فلم يرفعه. سفيان هو الثوري ثقة خرج أصحاب الستة. إذن يؤخذ من هذا الحديث ما يسمى بصلاة التوبة. نعم، يعني هذا ليس صلاة الحاجة، صلاة التوبة. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث أن أبي طلحة رضي الله عنه في قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا، وهذا مما يجعل الله عز وجل فيه الأمن وعدم الخوف، لأن الذي يخاف لا يأتيه النوم ولا تنام عيناه لأنه في خوف وفي ذعر، لكن الله عز وجل يجعل في نفوسهم ويلقي عليهم النعاس، والنعاس يجعلهم في مطمئن، يجعلهم مطمئنين، يكونون مطمئنين، ما في خوف ولا في ذعر، لأن الخوف لمن لا يصيبهم النعاس، لكن كون الله يلقي عليهم النعاس فيعني هذا لراحة بالهم وطمأنينتهم وتثبيت الله عز وجل لهم، تثبيت الله عز وجل لهم بهذا الذي يلقيه عليهم. وأبو طلحة يحكي ما يعني شاهده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل لهم من مقتضى هذه الآية، وهي كون الله عز وجل يقول: يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني أنه يحصل فيهم الأمن والاطمئنان وارتياح البال وعدم الخوف وعدم الذعر في هذه الشدة التي هم فيها، وهذا من تثبيت الله عز وجل لأوليائه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته. حجفته يعني الغطاء الذي على رأسه. شوف الشرقية. أي ترسه. قال في القاموس: الحجف محركة التروس من جلود بلا خشب ولا عقب، واحدتها حجفة. قال: حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي طلحة. أبو طلحة هو سهل زيد بن سهل. زيد بن سهل أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن حماد بن سلم عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزبير. الزبير هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. من بعد الغم أمانة. نعم يعني كان حصل لهم أول أمر يعني غم وحزن يعني ثم بعد ذلك أنزل الله عليهم يعني هذه الأمانة التي هي النعاس. قال حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنهما قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى الحديث عن أبي طلحة هو مثل الذي قبله إلا أن فيه وصف حاله هو عندما كان النعاس غشيهم فكان يسقط منه سيفه ويأخذه يعني بسبب النعاس الذي أصابهم وهذا أمنه لهم كما جاء في القرآن. وأما المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فهؤلاء لا هم لهم إلا أنفسهم يعني يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. قال حدثنا يوسف بن حماد هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه الستة وقتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحابه الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف قال حدثنا مقسم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس. أمر أبو عيسى هذا الحديث يقول الله عز وجل ما كان لنبينا يغل وأنها فقدت قطيفة فظن بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها ولعل يعني هذا الأخذ أنهم تصوروا أن أخذها للاصطفاء لأنه كان يصطفي ويأخذ يعني ما يشاء عليه الصلاة والسلام لا أنه غل أو أنه غلول فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان نبينا يغل. قال حدثنا قتيبة عن عبد الواحد بن زياد هو صدوق ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن قصيف هو صدوق سيء الحفظ من أصحاب السنن. نعم. عن مقسم هو مولى بن عباس وهو ثقة صدوق للبخاري وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال وقد روى عبد السلام بن حرب هو ثقة لأصحاب الكتب. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكثرا قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث يقول له عز وجل: فلا سبيل أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وذلك في قصة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد استشهد يوم أحد، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وهو منكسر البال، يعني رأى عليه التأثر، فقال: ما لك؟ فقال: إن أباه استشهد وترك بناتا وترك دينا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل لأبيه، وأن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وأن الله تعالى أحياه فكلمه كفاحا يعني من غير حجاب، وقال له ثمن، وقال: أن أحيا ثم أقتل فيك. وهذا لما يرى من فضل الشهادة وعظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل، يتمنى الواحد منهم أن يعاد إلى الدنيا فيقتل، ثم يعاد فيقتل، ثم يعاد فيقتل، لما يرى من فضل الشهادة وعظم أجرها وثوابها وجزائها عند الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل: ولا حسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن المعلوم أن هذه حياة خاصة تختلف عن الحياة الدنيوية، وهي حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، ولكنها حياة في كاملة وحياة في أحسن حياة، وذلك أنهم ينعمون في البرزخ، وقد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترفع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وكذلك أيضا أصحاب القبور فإنهم يحيون بعد الموت، وفيهم من هو في نعيم وفيهم من هو في جحيم، وهم متفاوتون في الحياة، متفاوتون في الحياة. قال: حدثنا يحيى بن حبيب عربي عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري، وهو صدوق يخطئ، وجره الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن طلحة بن خراش، وهو صدوق، وجره الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي. يعني معناه متأثرا، يعني رأى على وجهه التأثر. استشهد أبي. نعم. استشهد يعني يا معقول. لكن إطلاق الشهادة أو هذا الفعل، هذا أخبر الذي قد حصل، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل الشهادة، لأنه أخبر أنه أن الله تعالى كلمه، وأنه قال له تمن، وأنه تمنى أن يعود فيقتل فيه. نعم. لكن لا يقال يعني كل أحد يقال أنه شهيد، لأن من يقتل في سبيل الله الله تعالى أعلم بحاله، لكن إذا جاء نص يعني يدل على أن فلان شهيد أو أنه من أهل الجنة أو أنه استشهد مثل ما جاء في عبد الله بن حرام والد جابر، فنعم يقال هو شهيد. وترك عيالا ودينا. ترك عيالا، ترك بنات، وكنا يعني صغيرات، ولهذا تزوج رضي الله عنه مراعيا مصلحتهن ولم يراعي مصلحته، لأنه تزوج واحدة كبيرة أكبر منهن حتى تقوم بشؤونهن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له لما تزوج قال إنه راعى مصلحة أخواته، فأراد أن لا يأتي بواحدة صغيرة مثلهن، وإنما يأتي بواحدة أكبر منهن عندها خبرة وعندها يعني حسن رعاية، وقيام بشؤون هؤلاء البنات الصغيرات وترك دينا. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. كلم يعني يسمع كلامه ولا يراه، وأما هو فقد رآه. ومعلوم أن هذه الرؤية يعني حصلت بعد الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، الحديث رواه مسلم في صحيحه. ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، فأنه كلم أباك كفاحا من غير حجاب. قال: وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا، وهو صدوق أخرج له بحديثه لين والبخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال: ورواه علي بن عبد الله بن المديني، وهو ثقة أخرجه البخاري و ابو داود والترمذي وابن ماجه التفسير. يقول: هل تكليم الله لعبد الله أبي جابر كفاحا خاصا به أم عام لكل الشهداء؟ ما يوجد يدل على عموما لجميع الشهداء، وقوله ما كلم أحد قط يعني يحمل على هذا والله أعلم على ما كان قبل ذلك، وأما فيما بعد ما في شيء يدل على على على على النبي. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال: هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لم يتركوا قالوا: تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومثل حديث جابر في قصة أبيه، وأن قيل له تمام فقال أن أعود فأقتل، هؤلاء لما جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير لأنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله فقتلوا في سبيل الله، فعوض الله عز وجل أرواحهم فجعلها في أجواف طير خضر بدل من أجسامهم التي كانوا فيها في الدنيا، فكانت هذه الأرواح في أجواف طير خضر عوضا عن أجسامهم. ومن المعلوم أن الأرواح تنعم والأجساد تنعم، والنعيم يكون روحي والجسد، والروح لها اتصال بالبدن في الحياة البرزخية ولها مفارقة له، والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك، لأن هذه من أمور الغيب التي يجب التصديق وكل ما جاء دون أن يشتغل بقياس على ما هو مشاهد وعلى ما هو معروف في أمور الدنيا، بل الإنسان يصدق ويؤمن بما جاء في الغيب ولو لم يكن موافقا لما يألفه ولما يعرفه في الدنيا، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه الأرواح التي بذلوها في سبيل الله عوضوا فجعلت في أجواف طير ترفع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، والله عز وجل اطلع عليهم وسألهم مزيدا مما هم عليه فقالوا أنهم ليس هناك شيء يطلبون، فلما أعيد عليهم الطلب ورأوا أنهم لم يتركوا دون أن يطلب منهم أن يبينوا ما يريدون سألوا مثل ما سأل والد جابر أن تعاد أرواحهم إلى أجسادهم ثم يعودون إلى الدنيا حتى يقتلوا فيه مرة أخرى, وذلك لما يرون من فضل الشهادة وعظيم أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث آخر ذكره هو في مسجد الإمام أحمد أن نسمة المؤمن على صورة طير تعلق في الجنة, نسمة المؤمن على صورة طير تعلق بالجنة, وأما أرواح الشهداء ففي أجواف طير الخضر كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث الذي ذكرته ذكره أورده الإمام أحمد في مسنده وشيخا فيه الشافعي, وشيخ الشافعي فيه مالك بن أنس, فهو مسلسل بهؤلاء الثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة. وقد قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة المعروفة من مذاهب أهل السنة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان. ابن أبي عمر هو العدني, هو صديق خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وسفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن خان الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مسروق ابن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن ابن مسعود مثله, وزاد فيه وتقرئ نبينا السلام وتخبره عنا أن قد رضينا ورضي عنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا الحديث من طريق أخرى عن مسعود, ولكن فيه علتان إحداهما الانقطاع بين أبي عبيدة ومسعود لأنه لم يسمع منه ولم يسمع من أبيه, والثانية عطاء بن السائب اختلط وسفيان بن عيينة الراوي عنه ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط, ففيه علتان الانقطاع واختلاط عطاء بن السائب. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب صديق اختلط وحديث أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عبيدة أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث الذين يبخلون في إخراج الزكاة وأنهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فيكون شجاعا أي حيا يطوق بها عنق هذا الذي بخل بالزكاة فيعاقب بذلك بكون هذا المال الذي لم يخرج زكاته فإنه يطوق به يوم القيامة ويكون على هذه الهيئة التي هي هذا الذي طوق به شجاع وهو حية عظيمة تطوق في عنق ذلك الذي منع الزكاة. ثم قرأ لا يحسب الذي يبخلون بما آتاه الله من فضله فخير لهم بل هو شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن اقتطع مال أخيه المسلم ثم ذكر الحديث الآخر وهو من اقتطع مال امرئ مسلم مال أخيه بيمين هو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. ونزل قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهذا مرة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن جامع هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وعبد الملك بن أعين هو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذلك في هذا الحديث عن أبي هريرة موضع صوت أحدهم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا على ما فيها من متع ولذات، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا، وهذا يدلنا على عظم شأن الجنة وما فيها من النعيم وعظم خيرها ونعيمها، وعلى تفاهة الدنيا وحقارتها وأنها ليست بشيء بالنسبة للآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الآخر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. ومما يبين عظم شأن نعيم الجنة ما جاء في صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عناقيد العنب متدلية ومد يده ليأخذ عنقودا فترك، ثم بعد ذلك أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه مد يده للعناقيد وأراد أن يأخذ عنقودا وأنه ترك، قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، عنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم موضع صوت يحييكم الجنة خير من الدنيا وما فيها، تدلنا على عظم شأن الجنة ونعيمها وعلى تفاهة الدنيا وحقارتها وأنها ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وسعيد بن عامر، سعيد بن عامر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو هو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتلا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوه من كتمانهم وما سألهم عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أردنا أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقول الله عز وجل ولا أحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا أحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا أحسبنهم فازوا من العذاب. وكان في سبب نزول هذه الآية هذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن أشياء وأخبروه بخلاف الواقع وأنهم استحمدوا على شيء يعني ما فعلوه. ومروان ابن الحكم أرسل ابن عباس يسأله عن هذه الآية وقال إن كان كل من أتى يعني كل من أتى شيئا أو حمل حبا يحل ما يفعل إننا لمعذبون. قال إن الآية أنها نزلت في كذا وكذا ولا شك أن الآية وإن كانت نازلة في قصة معينة إلا أن العبرة في عموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب. وقد جاء حديث تدل على أن من يعني أحب أن يحمد بما لم يفعل أنه معرض للوعيد كما جاء في الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. وكذلك الذي يأتي بالشيء وهو مان به فإنه يعذب على ذلك. وكذلك الذي يأتي بالشيء وهو معجب به فإنه يؤاخذ على ذلك. ولهذا فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج البصائر وأصحاب السنن عن الحجاج بن محمد وهو المصيصي ثقة أخرج أصحاب السنن عن ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب السنن عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب السنن عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة عن مروان بن الحكم مروان بن الحكم هو ليس هو الرامي لكنه يعني يحكي أنه أرسل وأن بوابه رافع هو الذي ذهب إلى ابن عباس وأتى بهذا الخبر لإقراء الحديث. أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل له هو الذي نقل له الخبر. أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع يعني أخبره أن مروان الحكم أخبره أن مروان أخبره أخبر بن أبي مليكة أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل له. ما أدري هل يعني هو يرويه عن عبد الرحمن مروان وأنه فعل أو أنه كان حاضر الكلام وأنه أرسل رافع إلى ابن عباس وجاء وأخبره بهذا الحديث. فإن كان الرواية عن مروان فمروان هو ابن الحكم وهو الخليفة وهو قال في التقريب قال لا تجوز له صحبة ولو البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبله رافع بواب عن رافع مقبول وله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مقبول نعم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا الدرس نتوقف عن التدريس إلى أول عام الدراسي إن شاء الله في شعبان. والله سبحانه وتعالى والله تعالى نسأل التوفيق والتسديد لما تحمد عاقبة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول من المعلوم أن الجزاء من جنس العمل فما وجه هذا العذاب لمن بخل في دفع الزكاة؟ يعني كما هو معلوم هذا المال الذي بخل به طوق عليه طوق على عنقه لأنه حق لغيره لم يقم بدفعه فعوقب عليه. فهذا مثل الذي قطع شبرا من الأرض وطوقه من سبع أراضين يعني جاء يحمله فهذا جعل على هذه الهيئة وهي أن يعاقب بهذا الشجاع الذي هو حية غليظة تطوق في عنقه. قل كيف يكون كيف يكون لعبد الله بن حرام رضي الله عنه فضيلة لم تكن حتى للأنبياء وهي رؤية الله تبارك وتعالى؟ الذي يبدو والله أعلم لعل ذلك لغير الأنبياء يعني لم يرى يعني معناه أنه من غير الأنبياء يعني اللي هم يعني الذين هم الأمم يعني الأمم لقوله ما كلم الله أحدا قط. الله تعالى أعلم، لكن الأنبياء لا شك لهم يعني ميزة على غيرهم وهم مقدمون على غيرهم، وغيرهم ما حصل ما حصل من الخير إلا باتباع الأنبياء والأخذ بما جاءت به الأنبياء. هل تجوز إطلاق عبارة شهيد الواجب؟ العبارات هذه ذكر الشهادة حتى في الجهاد في سبيل الله، يعني ليس كل من يموت في سبيل الله وهو يقاتل في سبيل الله يكون في سبيل الله، يعني يدل لذلك قصة الرجل الذي جاء في الحديث في الصحيحين أنه أبلى بلاء عظيما وأنه فتك في الكفار وقام في شيء عظيم ما قام به غيره وأثنى عليه الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هو في النار هو في النار، فقام أحد الصحابة يتابعه حتى يعرف نهايته ووجد أنه قتل نفسه بعد ذلك لأنه أصيب في يديه، فجزع فوضع أصل السيف على الأرض ووضع يعني رأسه على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حصل منه ما حصل في سبيل الله وأبلى بلاء عظيم، ومع ذلك قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أقول كيف الجمع بين النهي عن لعن إبليس وبين حديث ألعنك بلعنة الله ثلاثة؟ إيش حديث؟ كيف الجمع بين النهي عن لعن إبليس وبين حديث ألعنك بلعنة الله ثلاثة؟ إبليس جاء في القرآن لعنه الله، و إبليس مطرود ومبعد عن رحمة الله وهو الذي يستحق اللعن، وهو أول من يستحق اللعن لأن كل شيء حصل لضرر هو إنما هو بسببه، وهو الذي آلى على نفسه أن يغي الناس ويهلكهم إلا من نجاه الله عز وجل منه. فإبليس الله عز وجل قال لعنه الله وقال لا تخلين عليك نصير مفروض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.